صاحبي يا صاحبي يا صاحبي البس طايت توب يا صاحبي بوكسر طايت يا صاحبي يا صاحبي البس طايت توب يا صاحبي بوكسر طايت الفروع في كل